بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه أسئلة مقدمة من بعض إخواننا. لا تكتب سؤالك أنت أيضا، سؤالك حاضر في الآن تكتبه. أسئلة مقدمة من إخواننا في مركز السنة، أقام عليه أخونا الفاضل أبو حاسم حفظه الله تعالى. وقبل أن نجيب عن الأسئلة، أولا أشكر إخواننا الكرام جميعا على حسن ضيافتهم لنا واستقبالهم وحفاوتهم وإكرامهم، فنسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. وأنا قد فرحت كثيرا عند أن رأيت هذه الوجوه الطيبة من أهل السنة يجتمعون في مركز من مراكز أهل السنة، وهذه والله نعمة عظيمة أن يلتقي الأخ بأخيه. أنا قد زرتكم قبل سنتين وكان الخير طيب، كان الخير طيبا والآن أطيب بفضل الله عز وجل، وإن شاء الله تعالى في المستقبل يكون أطيب وأطيب. فما عليك يا أخي الكريم إلا أن تجد وتجتهد وتستغل الوقت ولا تضيع وقتك في كثرة الكلام والانشغال بما لا فائدة تحته، لا فائدة منه ولا طائلة تحته. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى. هذه كلمة مختصرة بين يدي الأسئلة، وإن شاء الله تعالى نجيب عن هذه الأسئلة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، di sini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh saudara-saudara kita di Markas Sunnah, markas yang diampu oleh saudara kita yang mulia Abu Hazim hafizahullah ta'ala. Dan sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih, saya ucapkan syukur atas baiknya dalam penyambutan sebagai seorang tamu, dan juga atas pemuliaan mereka terhadap kami. Sungguh aku sangat berbahagia ketika melihat wajah-wajah yang begitu bagus, wajah-wajah di sunnah dan jamaah yang berkumpul dalam satu markas sunnah. Hal ini merupakan suatu nikmat yang agung ketika seseorang bertemu dengan saudaranya di atas satu manhaj. Dulu aku telah menziarahi kalian yaitu 2 tahun yang lalu dan melihat keadaan yang bagus, dan pada saat ini lebih bagus lagi. Maka wahai saudaraku, tidaklah wajib atasmu kecuali untuk semakin bersungguh-sungguh di dalam ilmu, dan jangan sampai menyia-nyiakan waktumu dengan banyak pembicaraan, dengan banyak menyebutkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. يقول السائل لنا ما هو التوحيد وما هو المنهج، يعني يقصد العقيدة، يعني هل هناك فرق بين العقيدة والتوحيد؟ العقيدة والمنهج، في الحقيقة أنه ليس ثمة فرق بين العقيدة والمنهج. والعقيدة تطلق من الإطلاقات، منها التوحيد، يعني التوحيد يطلق غالبا على العقيدة، عقيدته كذا، على في هناك إطلاقات للعقيدة منها التوحيد. طيب، فالعقيدة والمنهج صيام، وإن كان المنهج أوسع من حيث أنه يتعلق أيضا بطريقة التعامل مع أهل البدع، وهكذا أيضا ما يتعلق بالسلوك والأخلاق ونحو ذلك، فهو المنهج أوسع ويشمل العقيدة ويشمل العقيدة. ولكن هناك من يريد أن يفرق، أو من فرق بين العقيدة والمنهج يريد من ذلك أن يدمج أهل الباطل، فيقول هذه عقيدته سلفية، ومنهجه إخواني، منهجه إخواني وعقيدته سلفية، هذا كلام منه صحيح. إذا كانت عقيدته سلفية فلن يكون إخوانيا، لأن الإخوان المسلمون، لأن الإخوان المسلمون خوارج، أقصد منهج الإخوان المسلمون منهج الخوارج على ولاة الأمور، كما هو ملاحظ ومشاهد وملموس لمس اليد. الثورات التي الآن تقام في كثير من البلدان، في مصر وفي اليمن وفي سوريا وفي ليبيا وفي إلى آخره، يعني كان سببها هم الإخوان المسلمين، فتنة الخروج على الحكام. قد ابتلوا بهذا المرض والعياذ بالله. فالمقصود أنه ما يصلح أن يقال فلان إخوان فلان عقيدته سلفي في العقيدة ومنهجه إخواني، طيب، أو كذا يعني عقيدته سلفية وطريقته صوفية، هذا ما يصلح. إذا كان سلفيا فيكون منهجه سلفي أيضا، لأن المنهج يشمل العقيدة ويزيد عليه، ويزيد عليه كما بينا واسمحنا فيما مضى. الله أعلم. Pertanyaan yang pertama berhubungan dengan perbedaan antara akidah dan tauhid serta akidah dan manhaj. Pada dasarnya antara akidah dan tauhid itu adalah dua perkara yang sama, dan memang terkadang lafaz tauhid digunakan untuk istilah akidah. Adapun mengenai antara akidah dan manhaj, pada dasarnya kedua ini adalah sama, namun dari sisi cakupan maknanya kata manhaj lebih luas cakupannya daripada akidah, karena akidah merupakan bagian dari manhaj. Akan tetapi di sana ada orang-orang yang menunjukkan permasalahan ini, yaitu permasalahan perbedaan antara akidah dan manhaj, untuk menjerumuskan manusia kepada sesuatu kebatilan, yaitu dengan mengatakan bahwasanya seorang boleh berakidah salafi dan manhajnya ikhwani misalnya. Maka demikian adalah suatu kebatilan, sebab ikhwanul muslimin yang manhaj mereka adalah manhaj khawarij, yang hal ini perkara yang nampak dan sangat jelas bagi mereka. Tidaklah pemberontakan yang terjadi seperti di Mesir, di Yaman, di Suria, di Libya, dan di negeri-negeri yang lain, kecuali buah dari usaha orang-orang ikhwanul muslimin. Dan demikian pula fitnah untuk keluar dari ketaatan kepada pemerintah-pemerintah kaum muslimin. Yang dimaksudkan di sini sekali lagi bahwasanya tidak boleh seseorang kemudian mengatakan dia itu salafi dari sisi akidah, kemudian ikhwani dari sisi manhaj, atau dia itu seorang salafi dari sisi akidah, kemudian sufi dari sisi manhajnya. Tapi seorang yang memiliki akidah yang sahih, maka mesti manhajnya pun akan sahih. Karena akidah merupakan bagian dari manhaj, dan manhaj terkandung di dalamnya akidah dan tambahan. Dalam artian, ikhwanifillah, kata dalam istilah manhaj itu cakupannya lebih luas daripada akidah. وهذا أيضا سائل يقول النجاسة في الثوب هل يبطل الصلاة؟ يعني إذا وقعت النجاسة في الثوب هل إذا صلى بهذا الثوب الذي فيه نجاسة هل صلاته باطلة؟ بعدين السؤال من بعدين. طيب الجواب أن النجاسة أو أن الواجب على الإنسان أن يتطهر ويصون ثوبه وبيانه والمكان الذي يصلي فيه من النجاسة، هذا هو الواجب، وهذا جعله من الشروط. فإذا صلى إنسان وعلى ثوبه نجاسة إن كان يعلمها فصلاته باطلة، إن كان يعلمها فصلاته باطلة. طيب، أما إذا كان لا يعلم النجاسة في ثوبه وصلى حتى انقضت صلاته فصلاته صحيحة. فإذا رأى النجاسة في أثناء صلاته فإن أمكنه أن يزيل هذا الموضع، يعني إذا كان مثلا عمامة فيها نجاسة ممكن يبعد الإمامة ويكمل الصلاة. طيب، أو مثلا قبعة أو نحو ذلك من الأشياء التي يمكن أن تبعد في أثناء الصلاة. أما إذا كان مثلا النجاسة في الملابس الداخلية كيف يعني بعد الثوب شغله، هذا يترك الصلاة ويذهب ويغير الملابس. طيب، دليل ذلك الحديث الذي عند أبي داود عند أن صلى النبي عليه الصلاة والسلام بنعلين وفيهما أذى، ففي أثناء الصلاة خلع النبي عليه الصلاة والسلام نعلهم أو نعليه، فخلع الصحابة ألعنتهم، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم خلع النعال خلعوا في أثناء الصلاة. فلما قضى صلاته عليه الصلاة والسلام قال ما لكم خلعتم ألعنتكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعناها. قال لقد جاءنا جبريل فأخبرني أن فيهما أذى. فالشاهد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام واصل صلاته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أبعد النعل، خلع النعل الذي فيها النجاسة وواصل صلاته، ما استأنف الصلاة من جديد، لا. فدل ذلك على أن الإنسان إذا وجد شيء من النجاسة على يعني ثوبه أو نعله فماذا؟ فإن كان هناك مجال لإبعاده، يعني إبعاد هذا الذي فيه النجاسة أبعده، وإذا لم يكن كذلك فإنه يقطع صلاته ويغير هذا اللباس. طيب، فإن انقضت الصلاة وما علم بالنجاسة إلا بعد انقضاء الصلاة فصلاته صحيحة في الحديث المتقدم، الله أعلم. Pertanyaan yang kedua berhubungan dengan najis yang ada pada pakaian, apakah hal tersebut membatalkan sholat? Maksudnya ketika seorang sholat kemudian mendapati najis ada pada pakaiannya. Syekh Hafidhahullah Ta'ala menjawab bahwasanya pertama kali yang hendaknya kita ketahui bahwasanya hal-hal yang najis wajib atas seorang manusia untuk menghilangkannya dan menghindarinya ketika mau sholat. Namun bila seseorang telah sholat dan dia baru mengetahui adanya najis, atau dia seseorang salat dan mengetahui ketika salatnya tersebut pakaiannya ada najis dan dia terus meneruskan salatnya, maka salatnya batal. Namun apabila dia salat kemudian telah selesai dari salatnya dalam keadaan dia tidak mengetahui adanya najis pada pakaiannya, maka salatnya tetap sah. Perkara yang ketiga yaitu apabila seseorang salat dan baru mengetahui adanya najis di tengah-tengah salatnya. Maka keadaan yang demikian ini apabila seseorang mampu untuk menghilangkan najis itu dari dirinya, maka hilangkan. Seperti contoh, ada najis yang menempel di imamah atau di kopiah, maka dia melemparnya, ya, menjauhkan yang terkena najis tersebut dari dirinya. Namun apabila najis tersebut tidak memungkinkan, ya, dikarenakan letaknya seperti misalnya najis menempel di pakaian dalam, maka tentunya tidak akan mungkin bagi dia untuk mencopot ketika sholat karena hal ini akan menyebabkan dia. Dalam keadaan seperti ini dia keluar dari sholatnya kemudian mengganti pakaian. Sebagaimana hal ini telah ditunjukkan dalam hadis dalam Sunan Abi Dawud, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu salat dengan dua sendalnya, dan di pertengahan salat diberi kabar oleh Jibril bahwasanya di dalam sendalnya tersebut ada najis. Maka setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melepas sendal beliau dan diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Yang menjadi inti dari hadis tersebut bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk menjauhkan diri dari benda yang terkena najis saat itu, yaitu sendalnya, dan meneruskan sholatnya tidak membatalkannya. Kesimpulannya bahwasanya apabila mengetahui najis tersebut di tengah-tengah sholat, kalau dia mampu untuk menjauhkan najis tersebut tanpa membatalkan sholat, maka lakukanlah. Namun apabila tidak mungkin untuk menghilangkannya kecuali dengan membatalkan sholatnya terlebih dahulu, maka butuh untuk membatalkannya kemudian berusaha menghilangkan najisnya. وهذا سائل يقول هل الإمامة ليست من السنة ولا يؤجر من لبسها بل هي عادة القوم فقط؟ أجاب على هذا السؤال الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله تعالى وذكر أنه لم يرد دليل من الدليل من السنة على أن على فضل لبس الإمامة، لم يرد دليل من السنة على فضل لبس الإمامة، وإنما هي كانت عادة أولئك القوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لبس الإمامة، نعم، مشيا على عادة القوم. والآن أيضا الآن إذا وجد المكان الذي مثلا يلبس فيه الإمامة يلبس من نفسها، وهي أفضل من غيرها في الحقيقة، هي أفضل من غيرها. ولكن أيضا يراعى عادة أهل البلد إذا لم تخالف الشرع، إذا لم تخالف الشرع. Pertanyaan yang ketiga berhubungan dengan permasalahan apakah imamah bukan termasuk sunnah melainkan dia hanya sekedar adat. Maka Syekh Abdullah Ta'ala menjawab bahwasanya pertanyaan ini telah dijawab oleh Al-Alam Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, yang intinya bahwasanya tidak datang dalil yang sahih dari sunnah tentang keutamaan memakai imamah dan tentang sunnahnya. Akan tetapi memakai imamah adalah adat yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memakainya sesuai dengan adat kaumnya saat itu. Akan tetapi pada hakikatnya yang memakai imamah itu lebih ya afdal daripada selainnya. Namun seseorang hendaknya dalam hal ini juga memperhatikan adat kebiasaan suatu kaum yang ada yang tidak menyelisihi syariat. وهذا سائل يقول هل الجنس الجنس ظهر السريان جنس من لباس محرم ولماذا؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في المسند من حديث أبي الإمام رضي الله عنه تسروا ولا تسروا، تصرروا واعتذروا. والصريان هو ذات الفضفاض الذي لا يجسد العوره، ومع ذلك اذا لبس الانسان انكسر فوقه يلبس الازار. اما هذا البنطال فقد جاء من الغرب وفيه ثلاث محاذير كما ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. المحذور الاول لبس البنطال خصوصا من جيمس، هذا لبس فيه ثلاث محاذير. المحذور الاول فيه تشبه بالكفار، والمحذور الثاني غالبا ما يسبل، غالبا ما يسبل البنطال تحت الكعب، وتعلمون الحديث في ذلك ما اسفل الكعبين من رزاق النار. والمحذور الثالث في لبس هذا البنطال فيه تجسيد للعوره، فيه تجسيد للعوره. فهذه ثلاث محاذير، ان حاولت ان تخرج من محذور وقعت في الاخر. طيب، فلذلك الذي ننصح به اخواننا ان يبتعدوا عن هذا اللبس، ان يبتعدوا عن هذا اللبس خصوصا هذا الجنس، هذا الجنس جنس مش يسمونه. طيب، اي نعم. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول في حديث ابن عمر: من تشبه بقوم فهو منهم، والله اعلم. Pertanyaan berikutnya berhubungan dengan hukum memakai pakaian jenis celana jeans. Celana jeans datang dari orang-orang kufar, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah merintahkan tasarwalu wa tahziru, pakailah serwal dan pakailah sarung. Perintah untuk memakai keduanya, dan serwal adalah celana yang longgar. Baik. Kemudian masih diperintahkan untuk menutup di atas serwal tersebut sarung. Adapun pintal, pakaian pantalun, terkhususnya lagi pakaian jenis jeans ini, maka Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala telah menjelaskan bahwasanya padanya ada tiga kerusakan. Yang pertama bahwasanya pakaian tersebut merupakan bentuk tasyabbuh terhadap orang-orang kufar, karena memang jenis ini datangnya dari mereka. Pertanyaan kedua bahwasanya mayoritasnya pakaian pantalun itu dipakai ya dalam keadaan isbal, padahal engkau telah mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma asfala minal ka'baini minal izari finnar, apa-apa yang berada di lebih bawah dari mata kaki dari sarung, maka itu letaknya di neraka. Kemudian kerusakan yang ketiga bahwasanya pakaian pantalon tersebut akan membentuk aurat, membentuk aurat orang yang memakainya. Oleh karena itulah yang kami nasihatkan agar seseorang menjauhi dari pakaian jenis tersebut, terkhusus lagi pakaian jeans. Dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Siapa saja yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Wa yaqulu as-sa'il, hal yajuzu tarku sunnati khawfan min ar-riya'? هل يجوز ترك السنة، يعني صلاة السنة مثلا، أو أمر ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأعمال طيب ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، هل يجوز تركه خوفا من الرياء؟ الجواب: قال الفضيل بن عياض رحمه الله: ترك العمل من أجل الناس رياء، ترك العمل من أجل الناس هو، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله من ذنب، والإخلاص أن يعافيك الله من ذنب. فإذا نويت بعمل صالح سواء فرض أو سنة. طيب، وجاءت الشيطان يقول إذا عملت هذا العمل أنت ترائي، استعذ بالله من الشيطان الرجيم وأخلي سنية لله عز وجل وافعل هذا العمل، ما تترك العمل تقول لا أنا سأترك هذا العمل ما سأعمله، ويحرمك الشيطان من العمل الصالح. طيب، فهذا كلمة الفضيل المعيار، من ترك العمل لأجل الناس فوقع في الرياء، ومن عمل لأجل الناس فهو مشرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. Pertanyaan berikutnya tentang hukum meninggalkan sunnah dari sunnah-sunnah yang tetap dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikarenakan khawatir dari riya. Beliau menjawab dengan membawakan perkataan Fudail bin Iyad, yaitu perkataan yang masyhur, tarkul amali min ajlin nasi riya wal amali min ajlin nasi syirkun wal ikhlasu an yu'afiyaka Allahu minhuma. Meninggalkan suatu amalan dikarenakan manusia ini merupakan perbuatan riya, dan beramal untuk manusia maka ini merupakan kesyirikan, dan keikhlasan adalah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanmu dari kedua-duanya. Maka apabila engkau telah berniat untuk melakukan suatu amalan yang saleh, baik itu amalan yang wajib maupun amalan yang sunnah, maka lakukan. Apabila datang syaitan membisik-bisikkan bahwasanya engkau telah riya dalam amalanmu, maka jangan sampai engkau kemudian meninggalkan amalan tersebut karena bisikan-bisikan tadi. Akan tapi mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan teruslah dalam beramal. هذا سائل يقول: هل يجوز لنا أن نتعلم كتب غير دين الإسلام مثل الإنجيل ولو وقصنا عرب ضلالاتهم؟ الجواب: لا يجوز لك أن تنظر في كتب التوراة والإنجيل، نعم، لكونها قد حصل فيها التحريف، فيخشى على الإنسان من ذلك، يخشى على الإنسان من ذلك. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام رأى في يد عمر شيئا من الإنجيل فقال: ما هذا؟ فأخبره عمر رضي الله عنه من التوراة، فقال فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، لما وسعه إلا اتباعي. لكن لو كان مثلا خواص العلماء النظر في هذه الكتب من باب الرد على اليهود والنصارى، طيب لا بأس، لأن العالم المتضلع بالعلم ما هو مثل طالب العلم المبتدئ، هذا يا جماعة. فأنت يا أخي لا تضيع وقتك في مثل هذه الأشياء، استفد من وقتك، طالب العلم يستفيد من وقته. فكما قال بعضهم: العمر قصير مدته والعلم طويل مادته. العمر قصير مدته، كم عصرنا؟ كم عمرك؟ المسلسل يقول أعمار الناس ما بين 60 إلى 70 أقل من يجوز ذلك، والعلم طويل مادته، فاجعل يعني هذا العلم أو خذ لك شيء من هذا العلم لهذا العمر. فعلى كل ما ننصح بالابتعاد عن ذلك. Pertanyaan berikutnya berhubungan dengan hukum melihat atau membaca kitab-kitab Taurat dan Injil untuk membantah mereka atau mengetahui kesesatan mereka. Syekh Abdullah Ta'ala menjawab: tidaklah diperbolehkan seseorang melihat Taurat, demikian pula Injil, dikarenakan pada kedua kitab tersebut telah terjadi tahrif, telah terjadi perubahan-perubahan. Maka dikhawatirkan seseorang ketika membacanya, ia akan membaca sesuatu yang telah diubah-ubah tersebut. Dan ketika Rasulullah SAW melihat di tangan Umar beberapa atau sesuatu dari kitab Injil, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkarinya dengan keras dan mengatakan laukana Musa hayyan lama wasi'ahu illa an yattabi'ani. Seandainya saja Musa itu masih hidup, tentunya tidak ada kelonggaran baginya kecuali dia harus mengikutiku. Akan tetapi apabila hal ini datang dari ulama-ulama yang kokoh, yang mereka betul-betul telah mumpuni dari sisi ilmunya, kemudian mereka membaca Taurat maupun Injil untuk membantah kesesatan-kesesatan mereka, maka tidak mengapa. Tapi ini bagi ulama yang betul-betul mumpuni, bukan penuntut ilmu yang awal-awal. Dan engkau janganlah menyibukkan dan menyanyiakan waktumu untuk perkara ini. Sungguh umur itu pendek, umur itu pendek, sebagaimana dikatakan al-umru qasirun muddatun wal ilmu tawilun maddatun. Umur itu pendek waktunya, sedangkan ilmu itu sangat panjang perkara-perkara atau yang harus dipelajari madahnya, yaitu madah, sesuatu yang menjadi cakupan dari ilmu itu begitu banyak yang harus dipelajari. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in, umur umatku itu antara 60-70. Sehingga jangan sampai seorang menghabiskan atau menyanyiakan umur yang pendek tersebut pada perkara-perkara yang tidak penting. Dan yang kami nasihatkan sebagai kesimpulan dan jawaban ini untuk menjauhi yang demikian tersebut. Lalu nah, saya berkata Al-Qawlu Masya Allah Masya'afulam Al-Qawlu Al-Qawlu Masya Allah Masya'afulam Lawla Allah wal-Bat Lawla al-Bat لأتان النصوص ولولا الكريبة لأتان النصوص ومكر في كتاب فتح المجيد وطور الشرك. قال فكيف بالقول لولا مالك والليث لهم الناس ولولا مالك والليث لهلك الحجاز. وقول عليه الصلاة والسلام لولا أنه لكان في الدرك الأسفل من النار الحال أبو طالب. طيب النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء رجل وقال ما شاء الله وشئت، فقال عليه الصلاة والسلام قل ما شاء الله وحده. أهل العلم يذكرون ويقولون أن الإنسان لا يجوز له أن يصور في التعبير بين الخالق والمخلوق، فلا يجوز أن تقول مثلا لون الله والدواء، لون الله وفلان لما نجوت، لأن هذه الواو تفيد ايش؟ تفيد المشاركة والمساواة، فهذا ما يجوز من الشرك، لكن يعوض عنها بلفظة ثم، فيقال لو فيقال لون الله ثم فلان، لما غرقت مثلا لون الله والدواء لما شفيت. والأفضل الأفضل أن يقول لون الله وحده، هذا الأفضل، لكن يجوز الإنسان أن يأتي بثم، لأن ثم تفيد الترتيب مع التعقيب، تفيد الترتيب مع التراخي، الترتيب مع التراخي. فمرتبة الثاني بعد مرتبة بعد المرتبة، يعني بعد المرتبة الأولى تقول لولا الله ثم فلان، فهذا ثم هو تفيد الترتيب مع ايش؟ مع التراخي. هذا أمر. وما يتعلق ما ذكر في فتح المجيد فهو كما سمعت من باب الأفضلية، الأفضل أن الإنسان يبتعد عن هذه الألفاظ، هذا وجه. وجه آخر أن الإنسان إذا قال لولا البط لأتانا النصوص أو نحو ذلك، طيب هذه التعبيرات تنبني على العقيدة التي في القلب، إن كان يعتقد أنها تؤثر من دون الله فهذا وقع في الشرك. لكن إن كان يعتقد أنها واقعة بأمر الله عز وجل فهذا جائز، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. عند أن جاءنا في العباس فقال: يا رسول الله، ماذا صنعت لعمك فقد كان يحوطك ويحميك إلى آخره؟ فقال: هو كان في الدرك الأسفل من النار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هو في ضحضاح من النار ينفعل بالمعلوم يغلق هناك دماغه معلوم النار. قال: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. ما قال لولا الله ثم أنا، ما قال لولا الله ثم أنا، قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هذا يدل على جواز ذلك، على جواز ذلك، مع أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. أما إذا اعتقد أن هذا يؤثر، المخلوق هذا يؤثر ويفيد وينفع من دون الله عز وجل فقد وقع في الشرك، والله أعلم. Pertanyaan berikutnya yang berhubungan dengan ibarat masya Allah wa sya'a fulan, atau ibarat juga laulal batu la atana lusus, seandainya saja tidak ada bebek atau angsa maka akan mendatangi kami pencuri-pencuri itu, atau perkataan laulal kulai batu la atana lusus, seandainya saja tidak ada tidak ada anjing itu yang menggonggong maka sungguh akan mendatangi kami pencuri-pencuri. Dan hal ini disebutkan dalam kitab Fathul Majid dianggap sebagai suatu kesyirikan. Maka bagaimana dengan perkataan yang ada dalam hadis yang lain, laula malik, laula, dalam perkataan laula malik wal layth la dalla nas, kalaulah bukan karena malik dan layth maka manusia akan tersesat. Demikian pula perkataan laula malik wal layth la halaka ilmul hijaz, seandainya saja bukan karena malik dan layth maka akan hancurlah ilmu di Hijaz. Demikian pula perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah bukan karena aku maka dia yakni Abi Thalib akan berada di kerak paling bawah dari api neraka. Baik. Syekh Hafidzahullah taala menjelaskan tentang permasalahan ini bahwasanya ibarat-ibarat tersebut yang menggunakan al-wawu pada contoh-contoh tadi masyaallah wa sya'a fulan itu adalah ibarat karena menggunakan wawu memiliki makna al-musyarakah, karena memang wawu memiliki makna musyarakah sehingga hukum syirik. Akan tetapi apabila dia menggunakan kata thumma yang berisi makna dia memiliki makna tartib dan tarahi, memiliki makna berurutan, dan tarahi maknanya adanya jeda, yaitu yang pertama disebutkan pertama itu datang setelah yang disebutkan kedua datang setelah yang pertama, sehingga seseorang dalam hal ini yang diperbolehkan baginya adalah mengucapkan laulallahu thumma ya, thumma fulan misalnya, atau kalau seorang sakit mengatakan laulallahu thumma dawa, kalaulah bukan karena Allah kemudian karena obat tersebut. Akan tetapi yang paling utama dalam hal ini seorang mengatakan laulallahu wahdah, kalaulah bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ini dari sisi afdaliyah. Adapun dan ibarat-ibarat yang seperti ini dihukumi syirik apabila muncul ya, dibangun di atas akidah yang ada di dalam hati bahwasanya perkara yang dikatakan tersebut memiliki asar, memiliki akibat dari sisi kemanfaatan maupun kemadaratan. Adapun jika tidak demikian maka hal itu diperbolehkan sebagaimana hal ini datang dalam ibarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula anna lakana fid darkil asfali minan nar, seandainya saja bukan karena aku maka sungguh Abu Thalib itu berada di kerak paling bawah dari api neraka. Wallahu ta'ala alam. Wa ana sa'il yaqul hal yajuz wa hal yasah al-hajj lin nisa' bidun mahram? النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله اليوم الآخر أن تسافر ويسافر يوم وليلة إلا مع ذي محرم. فالحج في حق المرأة إذا لم تجد محرما لا يجب عليها الحج، لأنها غير مستطيعة لكن لو حجت مثلا، نقول إذا حجت فهي عاصية وحجها إن شاء الله صحيح لكن مع الإثم، فأثم بكونها خرجت بدون محرم. Pertanyaan berikutnya berhubungan dengan apakah sahih, apakah sah haji seorang wanita tanpa mahram. Pertama kali beliau menjawab bahwasanya haji bagi seorang wanita tidaklah diwajibkan kecuali apabila dia memiliki mahram. Namun apabila dia juga tetap melakukan haji dalam keadaan tanpa mahram, maka dia adalah seorang wanita yang bermaksiat dan hajinya insya Allah sah. Akan tetapi dia berdosa atas perbuatannya tersebut. Wahai saya berkata, ma hukmi ba'di yadain ala sadr ambil aktidan ay aktidan min ar-ruku. Akhtalat ahli al-ilm fi hadhihi al-mas'alah. Hal idha aktadana al-musalli min ar-ruku'i هل يضع يديه على صدره كحاله قبل الركوع أم أنه يسجدهما حقيقة الأدلة في ذلك متجاذبة ومحتملة، والذي يظهر الله أعلم أن الأمر واسع، سواء وضعت يدك على صدرك أو أصدقت هنا فالأمر من ذلك واسع. هذا بعد ما يشبع بعد الرفع من الركوع، سواء وضعت يديك على صدرك أو أصدقت هنا فالأمر من ذلك واسع والله أعلم. Pertanyaan berikutnya berhubungan dengan hukum meletakkan kedua tangan di dada ketika i'tidal, yaitu ketika bangkit dari rukuk. Beliau hadithahullah ta'ala menjawab bahwasannya permasalahan ini adalah permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama, karena memang dalil-dalil yang datang dalam masalah ini saling berbenturan, yakni saling terjadi pertentangan dan memiliki kemungkinan-kemungkinan. Dan wallahu ta'ala a'lam, yang nampak bagiku bahwasannya perkara dalam permasalahan ini perkara yang luas. Seseorang boleh ketika bangkit dari rukuk meletakkan kedua tangannya di dadanya atau dengan melepaskannya, yakni tidak meletakkan tangan di kedua dadanya. Seseorang boleh memilih salah satu di antara keduanya. Wallahu ta'ala a'lam. Hadirin yang saya hormati, walakin nahnu ala sabar. Fa ma barakallahu fikum. فنعتذر عن المجابة عن بقية الأسئلة، ثم سمعتم الكفاية، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى ويجمعنا وإياكم في دار إكرامته إنه ولي ذلك من قدر عليه، وجزاكم الله خيرا ونستودعكم الله بما تدعو الدعاء. كما لي أن الشيخ حفظه الله تعالى في آخر pertemuan ini meminta udzur kepada kita semua dalam keadaan pertanyaan-pertanyaan yang masih banyak tersebut belum sempat untuk bisa menjawabnya, dikarenakan beliau akan meneruskan safar beliau. Dan semoga apa-apa yang telah kita dengar ini memberikan manfaat kepada kita semua, dan semoga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat ini, Allah kelak kumpulkan kita di negeri yang penuh dengan rahmat, yaitu surganya yang penuh dengan kenikmatan. Dan insyaallah taala untuk rentetan dari daurah yang ada berasal dengan ditutupnya majelis ini, semoga apa-apa yang kita dapatkan memberikan kemanfaatan bagi diri kita semua dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian secara pribadi saya minta maaf untuk undur apabila ada kesalahan-kesalahan dan kekurangan dalam menerjemahkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.